فتعلمت الكثير الحقيقة من هذا الأمر في موضوع قيمة الذهب، في موضوع وتأخذ مقابل هالشغل في لك أجرة ولا تطوع؟ لا لا لا، هذا عمل عائلي وهم كرماء في كل شيء، وبالتالي ليست العلاقة مادية بين أفراد الأسرة في ذلك.